يا أغلى الناس يا يما يا روحي يا ضياء البيت، يا أغلى الناس يا يما يا روحي يا ضياء البيت، أنا مشتاق لعيونك من قلبي أنا حنيت، من قلبي أنا حنيت، تحملتي وضحيتي حنانك مثل ما لقيت، تحملتي وضحيتي حنانك مثل ما لقيت، أبوسي